لو قال لها روح عند ابوك بنيت انه بيغضبها. انا بقول لك كده عشان ان شاء الله لما تتعلم هتتعرض عليك مسائل من العامه، والعامه يتكلمون كده ما يتكلموش يقولوا ايه قال الشافعي وقال احمد، واضح؟ هتسمع حاجات غريبه. فاقول لك كنت مغضبها عند ابوها، فقلت لها روحي عند ابوك، فسالت شيخ فقال لي ده طلاق، فايه رايك يا مولانا؟ فانت تساله عن ايه؟ عن نيتي، هذا ليس طريق. فاقول لك لا انا كان نيتي غضبها، ما كانش دماغي ان انا اطلع، ده انا عندي عيال وبتاع مش عايز اخرب بيتي. يبقى هذا لا ينويه ينوي به طلاقا، واضح؟ فهناك الفاظ تحتمل معنى المفارقه، لو نوى بها الطلاق، لو قال روحي عند ابوك نيه الطلاق يقع ايش؟ يقع طلاق. لست امرأتي ونوى بها الطلاق يقع طلاق. لست زوجتي لو نوى بها الطلاق يقع طلاق. لو نوى بها غير الطلاق يعني مش انت زوجتي اللي انا عرفت من زمان، اقول لك والله انا قصدي اني مش هي دي الست اللي انا اتجوزتها من 30 سنه، واضح؟ يبقى هو ايه؟ ليس طلاق. فهذه الفاظ تحتمل معنى الطلاق، وهنا بيقول لك ايه؟ كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر الى النيه. اما الالفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق بوجه من وجوه اللغه العربيه، يعني هي اصلا موضوعه في اللغه للدلاله على معنى المفارقه باي شكل من الاشكال، هذه وان نوى بها الطلاق لا تكون طلاقا. تصيب لا، يعني لو قال لها يا كندا وقال لك انا نويت الطلاق لا يكون طلاقا. واضح؟ جاي ايه؟ القاعدة اللي قلتها لك المرة اللي فاتت ايه؟ ليك ولا له؟ من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، لما انتهي للاسف. فلابد ان يكون اللفظ مما يحتمل، ولابد ان يكون لفظا في الصريح والكناية. قال ايه؟ كل لفظ، كل لفظ. واضح؟ كل لفظ احتمل الطلاق، يبقى لابد للطلاق ان يكون لفظا. واللفظ حرف وصوت، فلو حرك شفتيه بلا صوت لم يقع طلاقا، لان هذا ليس كلاما في الشرع. ولذلك لو قرأ في الصلاه بتحريك شفتيه دون صوت دون ان يسمع نفسه لم تصح صلاته. وبالاولى لو اطبق شفتيه واجرى المعنى على قلبه فليس طلاقا. كلامي واضح؟ يبقى الطلاق لازم يكون حرف وايش؟ وصوت، ولا يشترط فيه ان تسمع المرأة او ان يكون بحضوره. يعني هو قاعد في الشغل كده وتذكر ما تفعله امرأته فيه كل صباح وهو ذاهب الى العمل، فقال ايش؟ انت كذا وكذا وكذا، وطلقها. كان في الشغل. يقع ولا لا يقع؟ يقع بالاجماع، لا يشترط ان تسمع وان تكون حاضره. واضح؟ والقول بان الطلاق لابد لوقوعه من وجود شهود، هذا قول الشيعه اصلا. اختار الشيخ احمد شاكر للاسف الشديد في كتاب المسمى خطا ضمن الطلاق في الاسلام، هو لا علاقه له بضمن في الاسلام. كل الاقوال المرجحه فيه الشيخ احمد شاكر اختارها اما اقوال مخالفه للاجماع واما اقوال شاذه. اللي هو الكلام في الشرع لا، ده هو الكلام اصلا في اللغه. وما لا مش احنا عندنا قاعده ذكرناها قبل ذلك ان ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغه يرجع اليه، يرجع فيه الى العرف، صح؟ ما عندناش ضابط في الشرع يقول لنا اللفظ هو كذا وكذا. طب ايه رجع للعرف واللغه؟ تجد ان الكلام في العرف واللغه هو الذي يتكلم به الانسان حقيقه، وهذا مما يحتج به اهل السنه على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفسي، إن الكلام أصلا في اللغة ها وفي العرف لا يقصد به الكلام الذي يجري على القلب أو الكلام النفسي. في سيرو دي أنت بتسميها في سيرو عرفا كده، عرفنا الغير معتبر. أنت بتمسك المصحف كده في فروق من المسجد وتقرأ بصوت واطي، بتقول أنا بقرأ في سيرو. انما انا قصدي قافل شفايفه كده ويجري الكلام على قلبه يعني في ذهني، هذا ليس كلاما وبالتالي لا اقع به طبعا. لكن لو قال في اسمع نفسه لو قال في سنه وهي طالب فرق سنه من الصباح بقى غير معتبر. لو قال لو حرك شفتيه بالضراب واسمع نفسه يقع الطلاق. اسمع نفسه

ما انا سالت ابو شيخ عن نيته، انا عايز استفسر عن اللفظ. طب الشيخ قول لي لو كده ولو كده، طب انت ليه حريص ان انت اللي تجاوب يعني؟ دي افه يا اخواننا يا جماعه، والله العظيم الاجابه على الاسئله ليست امرا يعني يشتهى ولا امر يعني يصد الانسان، والله امر اصلا ربنا يعافينا وياك. بسم الله. ثانيه انا قال وضرب ليس في طلبهن سنة ولا بدعة، هن أربع: الصغيرة والأيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. كان جالسا مع أصحابه، طبعا أصحاب ابن عمر دول يا إخوانا عشان بس ما تحسوش إن أنا بنتقص من قدركم ولا تزعلوا، أصحاب ابن عمر مد السمع والبصر في العلم، يعني واحد منهم يزن ويشهد يعني أمة منا يعني. فابن عمر سئل في مسألة مسألة الطلاق، فأجاب أحد أصحابه بجواره، فبقى قاعد كده يا أخي يسأل يسأل تاني اللي جنبك بيجيب، فاهمني؟ وفي الآخر يقول أنا مش بفتي يعني، تسأل برضه بس أنا. فالراجل اتكلم، فابن عمر قال له اسكت أنت، إنما أنت قاص، يعني أنت قصاص، أنت تطلع يعني تقول كلمة بعد العشاء، كلمة في التراويح معناها لا تجوز، مثلا خطبة جمعة، واضح؟ إنما أنت قاص ما تتكلمش. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سُئل عن مسألة، فقال للسائل: لا أدري. فقال: أنت ابن عمر؟ فقال: لا أدري. فانصرف السائل، فأخذ ابن عمر يد نفسه وقبلها، وقال: رضي الله عن ابن عمر، رحم الله ابن عمر، سئل عما لا يدري فقال لا ادري. موضوع بسيط. شعبة بن الحجاج رضي الله عنه وارضاه قال له احدهم يعني ساله في مساله، فقال له شعبة: انها ذباء هلباء ذات ورج، وانما نحن في العموق ولسنا في النوق. يعني ايه؟ مساله ذباء هلباء يعني كثيرة الشعر المختلطة، لما يبقى شعر كثير ومختلط ومتشابك، واضح؟ متكعبل يعني. انها ذباء هلباء، ذبة هلباء يعني كثيرة الشعر، ذات وبر، وانما نحن في العنوق، العنوق المعزة الصغيرة، ولسنا في النوق يعني النقة الكبيرة، احنا بتوع المسائل الصغيرة يعني، هي تسألني احنا خلينا على قدنا، ها؟ شعبة. فلما انصرف السائل قال له اصحابه: والله لقد استحيينا لك مما قلت، كسفنا لك يا رب، هلا قلت له لا احسنها؟ قل له اصبح تجمل بدل ما تقول ما اعرفش، قل له: لا احسن هذه المساله زي ما قلت لك، وانت لا تحسن هذه المساله ولا غير هذه المساله. قل له ما اعرفش، انا مش مفتي، ما تسالنيش، انا مش شيخ، واضح؟ فالشعبة لم يستحي، قالوا: أن خلت له أحسن هذا؟ فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: ولكن الملائكة الكرام لم يستحوا لما قالوا: سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. إيه الإشكالية؟ ما أعرفش. مالك رضي الله عنه وأرضاه في رجل بأكثر من 40 مسألة، فيقول في أكثر من 30 لا أدري. يقول له: أتيتك من المغرب، ماذا أقول لأهل بلدنا؟ قال له: قل لهم مالك لا يدري، مالك لا يدري. ايش دي؟ كانت المسألة أصلا تدور على المفتين في زمن الصحابة حتى ترجع إلى أول من سئل. يذهب السائل للمفتي فيقول له: سأل فلان، هذا فيقول سأل فلان، هذا فيقول سأل فلان، حتى ترجع إلى أول من سئل. ما يعني أنا يعني مع احترامي لكل الإخوة اللي عاملين حساب على البتاع ده، أنا متعجب إزاي يعني، أكيد له نوايا صالحة يعني، لا مقام في أحد، لكن أنا شخصيا إزاي أنا أعمل بتاع أقول أصك مين؟ اسألني يا عم، ربنا عافيك، اسألني، ما تسألنيش، اسأل غيري، اسأل غيري. يعني كانوا يقولون: كنا نعد من يجيب عن كل ما يسأل عنه مجنونا، كل حاجه يتسال فيها يجاوب فيها، مجنون؟ مجنون يا مدعي، في قصه الانفشار؟ بدأت تعرف انفشار كده. هو الموضوع سهل والاخوه بتعمل حسابات وبتتسال وبتجاوب ومفيش اي مشكله. والدنيا ماشية وأي حاجة الزمان فيها يقول لك فيها خولي فيها خلاف ها؟ نشر الهجم المسألة يا جماعة شهوة الإجابة على السنة خافوا على نفسكم والله لو فتحتم على أنفسكم باب الفتوى وانتوا في سن صغير إما إن أنت هتجاوب بغير علم تقول على الله بغير علم وهذا عمر خطير جدا يا أخوة أنا يعني دائما بكرر أذانكم هذا القول وهذه المسألة لأن سلفنا كانوا كذلك كانوا يعني أول ما يعلمون طالب العلم يعلمونه لا أدري كانوا يقولون إذا أخطأ الرجل لا أدري أصيب مقاتل إذا أخطأ الرجل لا أدري أصيب مقاتل إما أن أنت هتجيب بغير علم وهذه ما لك وإما أن أنت في كل مسألة تقول لا أدري لا أدري لا أدري فتصبر مش كده وللأسف في الغالب هتعمل الأولانية تفتحش على نفسك باب الأسئلة انت لسه بدري عليك في موضوع الأسئلة والله لما يتفتح عليك هتقول يعني يا ريت تجربك السلامة لا يعدلها شيء وأسئلة الناس لا تنتهي ومشاكل يعني والله يعني ضم القلب وقت ساعات بيبات مغموم من الحاجات اللي بتيجي في الهاتف بالأخص قضايا الفواحش وكده يعني مميزا بالله حاجة نسأل الله العافية قال ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين يملك الحر ثلاث تطليقات لقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح يعني طلقة ثالثة أو تسريح بإحسان والعبد تطليقتين الحديث المذكور طلاق العبد تطليقتان وكان الحديث الصحيح في أنه موقوف لكن هذا إجماع الصحابة سئل قاسم بن محمد بن أبي بكر وعلى ما أذكر خديجة بن زيد عن أن طلاق العبد تطليقتان فقالوا ليس هو شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن شيء يعني أجمع عليه الناس هذا إجماع عقلي ويخالف في بعض الظاهرية ويصح الاستثناء الحديث صحيح انه موقوف ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاجماع والاجماع دليل ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به طبعا مساله الحر يعني يملك الحر ثلاث تطليقات يملكهن يوقعهن مجموعات او متفرقات عند الشافعيه يجوز أن يوقع الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يعني يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثة أو يقول أنت طالق وينوي بهن التأكيد التأسيس للتأكيد يعني ينوي بكل تطليقة طلقة جديدة لأنه ممكن يقول لها أنت طالق ويكرر بنية التأكيد الأولى يعني سمعاني أنت كذا واضح؟ يعني بيؤكد الأولى وممكن يقولها بنية التأسيس إن كل تطليقة يقصد بها طلقة جديدة فلو كررهن بنية التأسيس أو جمعهن بلفظ واحد بعدد وقرنها بعدد قال أنت طالق ثلاثا مثلا فعند الشافعية هذا جائز ليس بدعيا خلافا للجمهور لأن عويل العجلاني رضي الله عنه وأرضاه لما لاعن من امرأته وانتهى اللعان قال للنبي صلى الله عليه وسلم هي طالق ثلاثة فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه طلق ثلاث ولو كان حراما ونهاه عن ذلك حديث صحيح البخاري واضح مساله بقى وقوع الطلاق ثلاث يقع بالاجماع ان الرجل يقول لامراته انت طالق ثلاثه او يقول لها انت طالق ينوي التاسيس لا التاكيد هذا طلاق واقع لا اشكال فيه عند الائمه الاربعه وعامة أهل العلم ومنقول على ذلك الإجماع ابن حجر العسقلاني في الفتح نقل إجماع الصحابة ونقل غيره من الفقهاء والعلماء إجماع العلماء على أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا وإن خالف في ذلك محمد بن إسحاق بن يسار من التابعين صاحب السير عارفينه صاحب السير والمغازي وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي ومن يعني من تبع ابن تيمية في هذه القضية وعلى فتوى ابن تيمية يفتي كثير من علماء زماننا من السلفيين وغير السلفيين واضح؟ وحتى المجامع الفتوى يعني زي الأزهر وغيره ما حللهمش ابن تيمية غير في ايه؟ مسألة الطلاق ها؟

لأنه يعتبرون أن الطلاق خرج منه، طلاق خرج خلاص، لكن هذا الطلاق معلق على شرط، إذا وقع الشرط يقع المشروط. واضح؟ كما قلت لك، إذا يعني أنت طالق إذا جاء الفجر أو إذا طلع الفجر. هي الموضوع العميق في اللغة في الشرع يعني أعم شوية من التعليق في اللغة. يعني في اللغة يقسمون مثلا في مسألة التخصيص، عندنا في الشرع نقول يصح التخصيص بالشرط وبالحال وبالصفة. واضح؟ التقسيم ده تقسيم لغوي، فلا بد من مراعاتي في كلام الفقهاء، لأن أنت عرفت إن دي، لكن في الشرع المعنى واحد، المعلق الطلاق على حصول صفة معينة أو شيء معين. بعد كده اللغويين سموا هذا الشيء صفة وسموا هذا الشيء إيش. فعند ابن تيمية رحمه الله يعني يفصل، يقول يسأل المعلق إن قصد الطلاق يقع الطلاق بالإجماع، إن قصد الطلاق يقع الطلاق بالإجماع، وإن لم يقصد الطلاق وقصد التهديد فيقول هذا طلاق معلق أو تعليق خرج مخرج اليمين، فيكون فيه كفارة يمين. واضح؟ لكن هذا الكلام يخالف فيه ابن تيمية كل العلماء قبله، وقوله بالكفارة الإمام الذهبي رحمه الله وتلميذه ومن المنافقين عنه قال: وقول شيخ الإسلام ابن تيمية بالكفارة في هذه المسألة لم يقل به أحد قبله من البشر. هذا الكلام ابن الذهبي، لكن مش هتلاقيه في السير، هتلاقيه في داخل الإسناد. قال: وقول الشيخ في هذه المسألة قبل بالكفارة لم يقل به أحد قبله من البشر. وهذه الشيخ الإسلام تبيه لا يستفسر، بمجرد وقوع الشرط يقع المشروط، يقع الطلاق. واضح؟ خلي بالك عشان هناك من المعاصرين من يتفنن في الحيل، الصيغة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم: إن فعلت كذا فأنت طالق. استحدث الناس بعد ذلك يعني صيغة، الناس لا يلتزمون بقواعد اللغة في كلامهم. واضح؟ يعني احنا لا نتكلم الفصحى، لا نقول طالق، صح؟ يعني نقول ايش المصريين؟ طالق بالته وبالهمزة، طالق. لذلك خرج من يفتي الناس من وقوع طلاق المصريين لا يقع، عشان يقولوا طالق. نعم، وهذه مسألة قديمة عند الشافعية وغيرهم بحثوها في كتبهم، وكما قلت لك السيوطي له بحث طويل جدا في مسألة قول المطلق أنت طالق بالته والهمزة. واضح؟ فمثلا الصيغة إن فعلت كذا فأنت طالق، لكن نص العلماء كذلك لما وجدوا النص استحدثوا أنه لو قال لو دخلت البيت فأنت طالق أن هذا تعليق صحيح. جيد؟ كلما دخلت البيت فأنت طالق، هنا فارق بين هذه والأولى. إن دخلت البيت فأنت طالق، لو دخلت مرة يقع الطلاق طلقة واحدة. جيد؟ ثم إذا ردها إليه راجعها ودخلت بعد ذلك البيت الذي قد يعني علق عليه المرة الأولى لا يحصل شيء، لأن هو يعني لم يعلق الطلاق على تكرار الدخول. إنما لو قال كلما دخلت البيت فأنت طالق، فدخلته مرة تقع طلقة، إذا دخلته مرة ثانية تقع طلقة ثانية، وهكذا. واضح؟ صار رجعها اليوم ورجعها. جيد؟ في فرق بين كلما. تكلموا مثلا الغزالي وغيره تكلموا بصيغة لا، في بعض البلدان انتشر التعليق بصيغة لا، لا دخلت البيت فأنت طالق. علق دخول البيت على علق الطلاق على دخولها البيت، لكن بصيغة هي في اللغة العربية مش صيغة تعليق أصلا. هذا من باب كلام العامة، فأنزلوها منزلة التعليق. واضح؟ هذا يدلك على أن العلماء يعتبرون العرف ولهجة الناس. خلاص ما يقعش طلاق الا لو ادركه يوم القيامه. يعني لا، هو سبحان الله، هو ده طلاق ولا طلاق معلق؟ لا يقع الا بوقوع الصفه، لا يقع اتفاق العلماء. بس بس انت طريق اللي انت تقول اجمل من القمر صح ايش فيها القصه بتاعت واحده لعبت لو بتاعت الملك وراح له وقال له بتخرف من سيف عشان تقريبا مالهاش على خطوات بس ماشي عليا الطلاق عليا الطلاق دي مسألة تانية خالص بقى دي ما مش هنخش فيها خلينا في مسألة عليا الطلاق والمسألة أعرص ما يكون فيها لا معلقة عليا الطلاق مش تعرف إلا من نية قال ولا يقع الطلاق قبل النكاح وأربع ما يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم والبكر الصبي والمجنون والنائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر النائم حتى يستيقظ الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى أو الخريف حتى يفيق والبكر لأن الإجماع منعقد على أن البكر المنجي لا يعني يرفع التكليف بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع التكليف الكراه الموجي الى التكليف بس بالقطع هو رفع حديث بيقول كده وما استكره عليه بس مفيش الا القتل والزنا دي ده مش حديث ده استثناء بين استثناه العلماء في مساله الاكراه ان الاكراه لا يبيح القتل ولا الزنا لا يبيح القتل لان نفس المكره ليست باولى من نفس من اكره على قتله واضح المسلمون تتكافئ دماؤهم انت اكرهت على قتل زيد وإلا قتلت أنت روحك مش أولى من روحك فلا يجوز أن تدفع عن نفسك القتل بقتله وأما الزنا فكذلك للخطب يعني للعظم وفحش جريمة الزنا فالعلماء يعني متفقون أو يعني منقول الإجماع على أنه لا يجوز الإكراه على الزنا كان مسألة الإكراه على الزنا فيها تفصيل يعني فيها حالات متشابهة متشابكة وليست منها حالة أن يرابط الرجل عن أهله في حالة ثانية كل قول هذا السبب في مسألة الإكراه على الزنا اللي هي أن المرأة تكره على الزنا يعني يكرهها الإنسان على أن يزني بها فالعلماء يقولون يجب عليها أن تدفع عن نفسها ولا يجوز أن تستسلم للإكراه تدفع عن نفسها واضح؟ وهذا قول الجماهير وهناك من يجوزها إن خافت على نفسها القتل أن تستسلم وهذا خلاف قول الجمهور وكذلك الرجل إذا أكره على أن يزني بامرأة يجب أن يدفع عن نفسه يعني ولا يزني حتى لو قتل مسألة أن يرد الرجل على أهله إن الناس يعني تخرج مثلا قطاع يخرجون على رجل ومعه امرأته واضح فإما أن يقتلوه ويزنون بها وإما أن يعني يفر بنفسه ويزنون بها يعني فهذين يزنوا بها لكن إما أن يفر مش أنت إما أن يقتلك فهل يجب عليه لأن في بعض الإخوة طلب لك الإجماع منقول على عدم جواز الإقراع على الزنا دي بالضبط الشافعية يقولون لا يجوز الإقراع على الزنا ويقولون انه في هذه الحاله هذا نص كلام الشافعي والحنابله انه في هذه الحاله اذا ظن وغلب على ظني انه سيقتل ان دافع يجوز له ان يدخلها واضح؟ افهموا بس يجوز ده كلام ده نص كلام الشيخ ياسر ما قالش الكلام ده ما جابوش من دماغه ده نص كلام العلماء يجوز ان يتركها مش يجب ان يتركها ما قالوش يجب ان يتركها ولا يجب ان يسلمها له ولا يفهم لا يفهم انه مكره سقط عن التكليف اصلا واضح لكن قالوا يجوز ان ياخذ دي رخصه وهناك عزيمه يجوز أن يأخذ الرخصة ويجوز أن يدافع عنها حتى يقتل. فهم؟ فإن دافع عنها حتى قتل لا لأجل الشهادة، وإن فر بنفسه فقد أخذ بالرخصة. ده بس كلام الشافعية والحنابلة في كتبهم، ما يفتحوا كتب هتقروا هتلاقوا الكلام ده كده يعني. واضح؟ طلاق السكران، استغفر الله، طلاق السكران فيه خلاف كبير بين أهل العلم بسبب هل السكران مكلف أم لا. الجمهور على أن طلاق السكران يقع بقول الله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فخاطب الله سبحانه وتعالى السكران حال سكره بأن لا يصلي، يعني كلفه وهو سكران. هذا دليل على أن السكران لا يرتفع عنه خطاب التكليف، لأنه أذهب عقله بيد نفسه بغير عذر. واضح؟ ورفع التكليف فيه عفو وفيه رفع حرج، ولا يناسب يعني جرمه أن يرفع عنه الحرج. ولأنه لو قتل وهو سكران يقتل بالإجماع، ولأنه لو قذف وهو سكران يحد حد القذف بالإجماع. قالوا إذن السكران مكلف. والذين قالوا أن طلاق السكران لا يقع قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال: حتى تعلموا ما تقولون، استدلوا بنفس الآية لكن بالجزء الثاني، قال: فالسكران لا يدري ما يقول كيف يؤاخذ. الصحيح أنه طبعاً هو قول الجمهور أنه يقع. أنا أقول لحضرتك موضوع أن لازم اثنين شهود أثناء الطلاق عشان الطلاق يحسب، هذا قول الشيعة. واسمع بس، هذا قول الشيعة. الجمهور أهل السنة، يعني مش الجمهور، أهل السنة مطبقون على أن الإشهاد على الطلاق مستحب وليس واجب. مستحب وليس واجب. ماشي، فيش مشكلة، ما يجيب. أنا أقول لك هو قول أهل السنة قاطبة إن الطلاق لا يقع، إن الطلاق لا يقع حتى ولو لم يشهد المطلق. قول الشيعة أن لابد من الشهود، وهذا اختاره أحمد شاكر رحمه الله وأثر له المحدث الكبير الشيخ أحمد شاكر في كتاب نظام الطلاق في الإسلام. لكن هذا قول شاذ غير صحيح. معنى كلمة واجب يعني ما جابش اثنين شهود يعتبروا على عدم معنى الحاجة. نعم، عندهم الطلاق لا قائل من الشهادة كلام شاذ أصلا، لم يهم أحد لا ينسى. اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ أحمد. بص يا أحمد، إن شاء الله في محاضرة مهمة اسمها تفصيل آداب الخلاف، مفترض سنة أولى تاخدها بإذن الله تعالى، لازم تحضروها كلكم عشان تفهموا يعني إيه خلاف، وأنت بالذات يعني إيه خلاف. الخلاف هي محاضرة واحدة بإذن الله، اللي بتعمل سنة أولى اللي شغالة الدفعة اللي شغالة دلوقتي إن شاء الله أنا خلاص الكتاب ده. يعني والله إحنا خلاص إحنا نظمنا، بس أنتوا تصمدوا معايا في يومين طوال، لو خدتوا يومين طوال هتنجزوا حلوة. بس الإشكالية مش إن أنتوا تخلصوا الشرح، شيء انت تحفظه مادة عشان تطلعه. يعني هو بس التفصيل اكتر بقى ان شاء الله تعالى. دي اصلا كانت الاخوة سألتني سؤال في اول الدرس فاتكلمنا في اداب الخلاف، يعني ما كانش قصد المحاضرة اصلا. تيجوا بعد المغرب؟ يوم واحد بس بدل يومين؟ لا يوم طويل يا رجل. طيب بص يا اخوان، اقول لكم على حاجه، انتوا الجمعه القادمه، الجمعه القادمه ممكن تاخدوا يوم طويل؟ ان شاء الله عندي فاينل بس مش فاكر. عندي فاينل دي مشكلة. موافق على هذا الاقتراح؟ اتفضل. موافق. قال ليه في واحد رفع ايده الاثنين بس بيدلس عليه في المهم ولا قريب في الموافق على يوم الجمعه جاي تبقى يوم طويل يعني من بعد صلاه الجمعه الى بعد صلاه العشاء الفجر هيجي لك من حاجه الفجر ازاي طيب مش هتنفع معاك انت ايش مشكلتك يعني ناخدها بالتدريج عشان المسائل ما احنا كده كده بنعمل كل فترة احنا كل فترة بنعمل يوم طويل بقالك كل فترة بنعمل يوم طويل لازم كده فاكر يا احمد ايام الناس كانت نفس الدور قبل الدعوة بقى قبل بقى الهم اللي احنا كان قبل الثورة قد ايه؟ قال لي لا اكتر قال لي بتاع اربع سنين كنا بنروح مسجد في الزراعه في كفر الدوار في قلب البيت كده والله العظيم الاخوه دي كان ياخد تيجي من مصر ومن الصعيد تقعدوا يومين ولا تقعدوا قد ايه؟ خشوا المسجد ما تطلعوش المسجد اصلا السقف بتاعه معمول كده مش مظبوط يعني والاخ اللي كان المسؤول الاداري بيهريهم سندوتشات جبنه ومربى ده اللي كان تلاقي الاخ مايل كده ويناموا الناموس طبعا دي معاهم احلى شغل ويخش الشيخ يمسكهم من بعد الفجر لغايه العشاء ويقعدوا يذاكروا ويحضروا ويذاكروا ويمتحنوا وكانوا يخشوا المسجد فرادى يمشوا مع بعض وهذا والتاني كده عشان ما يتقفشوش ويطلعوا فرادى. ها؟ ان شاء الله ما مش تخلص الكتاب وتخش في الكتاب، انت اصلا المدرسه الفقهيه ليها منهج، تخطوه ولا ما تخطوهوش؟ الاخوه اللي جت تخش الدار عليها النت منهج المدرسه الفقهيه، فانت مفترض دي مرحله تمهيديه يا اخوه، مرحله تمهيديه وظيفتها انك تحفظ المتن والادله، تسمع الشرح وتتصور مسائل الفقه. خلص المرحله دي تخش في سنه اولى، سنه اولى عندك فيها كتاب الاقناع شرح متن الشجاع، وعندك في اصول الفقه الورقات بشرح المحلي ومجال دروس اصول الفقه المكيه لاحمد جابر جبران، وعندك كتاب في القواعد الفقهيه وتفصيل فقه الخلاف ومدخل للفقه الشافعي. الاخوه في سنه اولى دلوقتي خلصوا تفصيل فقه لا خلصوا المدخل والمحلي وشغالين في الاقناع، وانا مؤخر القواعد ودروس اصول الفقه المكيه عشان انتوا تلحقوا بيهم. واضح؟ خلصت التمهيدية اعمل لكم الورقات مكثف المحلي واديكم المدخل نور مكثف وتخشوا على شرح الاقناع. هم في الصلاه دلوقتي ممكن تدركوهم في الصلاه، هم لسه في طهاره ممكن تدركوهم في الصلاه. واضح؟ واللي فات تستدركوه برضه هنقعد مع بعض في الدروس المكثفه تستدركوه بس عشان انتوا فاتين يبقوا مع بعض يعني. جزاكم الله خير. العمل الجماعي له أفاد من التعصب هو اصلا بيقعد يظبط المرايتين اللي هنا واللي هنا عليهم حته قاعد في مش شايف كويس الورا اللي هو ظابط عليه هو لازم. ولو اديته الفلوس ممكن يقوم دايس برياش ولا فارق له عندي برياش مبطلك العربية دايس فرامل. فلو هو حلو كده اديله. انت هتعرف من الناس اللي بتبتدي قبل منك. انا جبت خلصها من اول يلا بينا تصور ان انا مرحله حتى الدنيا في ميديا.